تنفع شفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى يفزع عن قلوب قالوا ماذا قالوا قالوا الحق وهو العلي الكبير من يرزقكم من السماوات والأرض الله وإنا وإياكم لعلى هدى وفي ضلال مبين قل لا تسألوا عما أجرمنا ولا نسألوا عما تعملون قل يد ما بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أولي الذين أحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم يا عالم لا تستخيرون ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون واقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين كفروا لولا أنتم لكم